لله وكلام مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد في النهارده في حديث كتاب الله تعالى واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نبدا ان شاء الله اليوم بالمذهب ولنتم ان شاء الله كتاب النفقات والرضاعه ويكون من الله عز وجل علينا بالانتهاء من ربع اصول التي تختص بعقود النكاح والطلاق الى غير ذلك. ونبدا في اخر ربع ان شاء الله من الاسبوع القادم كتاب ربع الثنائيات وما وراء. وهذه بشرى لكم الحمد لله يعني على مشارف اخر ربع على الجنايات وما بعده ان شاء الله يكون يعني ايسر وان كان فيه من مسائل، لكن لله الحمد اليوم ان شاء الله ننتهي من اخر اصول عقود النكاح والطلاق والرضاعه وغير ذلك. بس ان شاء الله الدرس سيكون اولا بعد عشان على الغرفه، يعني المذهب سيكون اولا ثم ان شاء الله المدخل غالبا من 9:15، من 9:15 سيكون المدخل ان شاء الله، بس ناخذ القدر الاول المتن ونتمكن منه ثم ندخل بعد ذلك في المدخل نختم به حتى الاخوه لو تعبوا او الاخوات يبقى عندهم مساله يعني ايسر من الدقه. توقفنا عند نفقه الزوج، من أين من نفقة الزوجة صح؟ لا، نفقة البهائم، نفقة الرقيق والبهائم. وقفنا عند نفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. هذه من يسر الشريعة ويعني وكمالها، لأن ما ترك من شيء، ما ترك شيء الشرع لو تكلم فيه. فتكلم عن أولا نفقة، قلنا النفقة على 3 أنواع لا تذكره، نفقة القريب، نفقة الملك، ونفقة الزوجية. فيما مضى تكلمنا الأسبوع الماضي على نفقة القريب اللي هو الوالدين والفروع والأبناء، هذه نفقة القريب الواجبة. ثم الآن نتكلم عن نفقة الملكية اللي هو ما يملكه المرء علينا فقط، وهي من الرقيق والبهائم. فهنا من تملك رقيقا أو تملك بهائم وجب عليه بالشرع أن ينفق عليه، هذا وجوبة. ما دام تملك ذلك الوجابة، هنا الوجوب جاء بسبب الملكية. الأولى كانت النفقة واجبة بسبب القرب، والدين وأبناء بصورة وفروع، هنا بسبب الملكية. ستأتي النفقة الواجبة الثالثة وهي بسبب الزوجية. قال هنا ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية. إذا قال هو هذا هو السبب الثاني مما يوجب النفقة، وهو ملك اليمين. فمن ملك عبدا أو أما فسماه نفقة رقيقه، رقيقه أو قوتا وأدما وكسوة وسائر المؤن، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، وسواء كان زمنا أو أعمى أو سليما أو مرهونا أو مسلما. أو غير ذلك لوجود السبب الموجب لذلك هو ملك اليمين. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك ضعاره وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملكه قوته، يملكه قوته، ولأن السيد يملك ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه تصرفه فلزمته مؤنته فلزمته مؤنته وقد اتفق العلماء على ذلك فليلزمه إطعامه ومؤنته بقدر الكفاية، ويعتبر أو يعتبر في ذلك رغبته وزهادته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وإذا استعمله ليلا أراحه نهارا، وبالعكس، ويريح في الصيف وقت القيلولة وما خفف عنه فله أجره. وفي الحديث: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجر في موازينه. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمرو بن حريف. وعلى المملوك ذكرا كان أنثى بذل المجهود وترك الكسب. كل هذا واضح في مسألة العبد، لأنه عليه ينفق عليه من طعام وشراب وكسوة، وأيضا يكلفه من العمل ما يطيق، ولا يعني يجهله على خلاف العرف. وإذا استعمله ليلا فيعطيه راحة نهارا، والعكس، يستعمله نهارا يروح ليلا. وعلى المملوك أن يبذل المجهود ويترك الكسل، يعني يؤدي ما عليه حقوق تجاه سيده مقابل ما ينفق عليه. قال: بقدر الكفاية. يعني المسألة هنا على لم يحدد لنا قدر النفقة، قدر كفايته، يعني يعطيه الطعام الذي يكفيه على حسب، طبعا تختلف بحجمه العبد أو الجارية في المجهود اللي يقوم به، لغير ذلك هو من ضابطها الكفاية في العمر. قال: وكما يجب على كما يجب عليه مؤنة مملوكه، كذا يجب عليه نفقة دبته، وهنا نفقة الدواب، سواء في ذلك العلف والسقف. نعم، يقوم مقام ذلك. انتبهوا لبعض الأمور هنا، لو نظروها لبعض رفق الحيوان لا أعلم أنهم ليس عندهم شيء من رفق الحيوان. وانظروا إلى الشريعة الآن كيف يعني كيف جاء الشرع والفقهاء بيانوا التعامل حتى مع البهائم في الحلب، ما يجي يحلب البقرة ويحلب كيف سيأتي الآن، أو كيف يتعامل معه في المجهود وفي الطعام وفي الشراب. وكيف جاءت السنة كما سينظر معنا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الحائط فوجد الدابة كأنها تبكي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فسرت إليه لأن صاحبها لا يعطيها طعاما ويجهدها في العمل، فقال: من صاحب هذه الدابة؟ جاء الفتى فقال: اتق الله في هذه البهيمة، فالذي ملكك الله إياها فقد ما تشكو إليه أنك تجيعه وتدأبه، يعني يجوع، يعني لا يعطيه ما يكفيه ويجهده في العمل كثيرا. فحتى الشريعة ما تركت تعامل الإنسان مع الدابة والحيوان إلا وجاء فيها الرحمة والدين والرفق وإعطاء الحقوق حتى للبهائم. فقال هنا: نعم، يقوم مقام ذلك أن يخليها لترعى وترد الماء إن كانت مما ترعى، وتكتفي بذلك بقصب الأرض ونحوه، ولم يكن مانع من ثلج وغيره، فإن امتنع من ذلك أجبره الحاكم عليه. يعني لو كان هي مما ترعى في مواطن الراعي يتركها ترعى من الأرض، لكن إن كان هي المكان مثلا فيه من الثلج أو سريع الثلج الذي لا يمكن فيه الترعى، فلا بد هنا أن يوفر له هو العلف في ذلك. قال: فإن امتنع عن ذلك أجبره الحاكم وآثما. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها، لا هي حبستها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض والخشاش الحشرات. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الأنصار وحائط البستان، فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فسكن. ثم قال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو ولي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدأبه. فهو الإمام أحمد البيهقي وإسناده في مسلم واستدركه. فقال: هو صحيح الإسناد، وفي رواية أن الجمل حن إليه، ولأن الدابة ذات روح فأشبهت المملوك، ولا يكلفها من العمل إلا ما تطيق كالرقيق، والله أعلم. قال فرع الدابة اللبون: لا يجوز نسب، ولابد بالملكية. ما هو المملوك خلي بالك قيمة عندنا في الفقه، مال متقور، مش مسألة أدمية. لا، وأشبه بالمملوك لأن المملوك عندنا قيمة، مال متقور، يرث ويورث، مش يرث يورث ويباع ويشترى. فالنظر فقهيا فيه هنا على أنه يتعامل معه، لذلك هو جمع هنا إيش؟ نفقة المملوك والبهائم بجمع الملكية. فهو هنا نظر ملكية مش أكثر، لكن هو أدمي طبعا، وهي حقوق أخرى أدمية يعني، لكن نحن نتكلم على مسألة الملكية، الوجوب هنا في النفقة الملكية. هو يقصد هنا روح، وهو روح، فأشباه هنا يعني إطلاق الحس الملكية. نعم، لكن طبعا ليس تشبيها يعني الحيوان بالأدمي، نعم كان. نعم. قال: الدابة اللبون لا يجوز الناس في لبنها بحيث يضر ولدها. انظر يعني لو هي دابة لبون لا تأخذ كل اللبن فتضر الولد اللي بيرضع، يعني تترك لبن في الدابة اللبون حتى يستفيد الولد، وإنما يحلب ما فضل عن ري وعن ري وعن ري بكسر الراء صح عندكم، عن ري ولديها. قال المتولي: ولا يجوز الحلب إذا كان يضر البهيم لقلة العلب، ويستحب ألا يستقصى في الحلب، يعني ما يجيبش آخره، ويدع في الضرع شيئا. يعني شوف، يعني أولا ننظر إلى الضوابط. والله هذه الجملة تحتاج تظهر للناس الذين يتكلمون عن المسلمين وما يفعلون بالحيوانات، ثم يقتلون أصلا في الآدميين ويتكلمون عن تعامل المسلمين بالحيوانات. أرقى تعامل ستجده في العالم ولا تجده في الشريعة ولا في شريعة الإسلام، تعامل الإنسان مع البهائم أو مع الحيوانات. والسنة مليئة بذلك في التعامل معها ذلك. يقتلون الجماعة. نعم. هو اتعمل ده عند المسلمين اللي صوروه لك الهمجية، وهم اصلا بيقتلوا الدابة، بيقتلوا البني ادمين مش بيقتلوا الحيوانات. خلي بقى الجمعيات بتاعتهم شويه تعملها ده حتى هنا يقول لك لو يعني ايش لا تحلب عشان يضرب الولد، لا يترك اللبن اللي ضرب، ولو كان اللبن قليل فيترك ولا يؤخذ. ليش؟ لأولوية الولد رحمة وراء بالمولود. لو انظر ايش يقول كمان ايش، ويستحب ان يقص الحالب اظافره لئلا يؤذيها، لئلا تؤذيها. وكان ايضا يبقي للنحل شيئا من العسل في الكوارة، يعني حتى ايضا يبقي له شيئا من العسل لما يعني للصغار النحل. لكن هنا يقول لك يقص الأظافر حتى لا يؤذيها ويحلبها. هذا هو التعامل الراقي بين المسلم وبين ما ملكه الله عز وجل. طيب، قال: ونفقت الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم أو من الأدم، ومرة يضمها ومرة يفتحها تحتاج لمراجعة، ومن الأدم والكسوة وما جرت به العادة إن كان معسرا تمد يوما فمد، وما يتأدم به المعسرون وما يكتسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن الأدم والكسوة الوسط. طبعا كل هذا من زمان فقهاؤنا يعني الأكاذيب الأماجد، يعني هذا طبعا على سبيل التقدير في عرف زمانه، والا احنا الان لو تكلمنا بهذا التقدير بالذات معنا يعني ما يستقيم. نتكلم الموسم جعله مده والمتوسط مده ونصف والمعسر مد. وطبعا الامام الشافعي في كتابه في الام لما ذكر كان متاثرا باهل مصر لانه كان في مصر وقتها في المذهب الجديد كما تعلمون. لذلك سما يتكلم الان في او تكلم في بعض الشروحات قالوا يستحب مثلا ان يطعمها رطلا من اللحم في الاسبوع. فتجد التعقيب عند الاصحاب بعد ذلك يقول ولان الشافعي كان في مصر ونحن فضحنا حتى في الكتب ولان نضره اللحم في عند اهل مصر فكان يكتفي برطل في الاسبوع. فكان تقديرات الامام على وجوده في مصر وندره اللحم فيها حتى في زمن الامام الشافعي 150 هجريه كان ندره اللحم عند اهل مصر اصلا الحمد لله على ذلك. فهذه كلها تقديرات عموما تتغير باختلاف الزمان طبعا والمكان والبيئه. بعض الناس في البلاد اسمه ايه دوت ورحت ما بيجيش ومحدش اسمه بعديكم كده شويه انجوشي انجوشي او شيشان واحمد بقى كتير انا بقول شعب حد يسال عليه اسمه وعايز تشد لو شفتها شد لكن عندهم الشيشان وانجوشيا وداغستان اللحم ارخص من يعني كان يقول لي بيذبحوا لحم اكثر يعني المواشي والراعي عندهم فممكن يذبحوا شاوي يخلصوها في يوم عشان ما تبقاش كمان وهكذا يذبحوا كل فاللحم عندهم ايسر من الحبوب والاشياء. انت عندكم ايش ايسر؟ اكل هذا؟ نعم القوت ايش؟ القوت القوت اسهل قوت الرز يعني؟ الرز والعدس واللوبيا الرز والعدس واللوبيا لحم بلادكو دي كلها والشمال اللي فوقيهم ما لهمش الطعم ما لهمش الطعم يعني لما كان عندهم حروب وكده كان الناس عايزه تبعت لهم طعم قالوا لا ما تبصوا الطعم ما ياكلون الطعم عندهم ما حتى لو في ردة يعني هو اصلا في ندره ومش قوت عندهم يعني التمر يعني قوت لما لا قوت له يعني لان احسن تقول بيتهم لا تمر فيه اهل وجياع نعم ويخزن ويستفاد منه وذلك هم لا يحبوا البلاد لا يعني ليس عندهم التمر. فهنا سيتكلم عن النفقه للزوجه انتبهوا قال الزوجه الممكنه من نفسها يبقى هنا اصبحت النفقه مرتبطه بالتمكين فاذا المراه التي نشزت لا نفقه لها. والنشوز سيتكلم عنه ولا تكلمنا من قبل عنه تكلمنا عنه صح؟ تكلمنا عنه لكن هو ايضا هنا لا يتكلم عن النشوز ونفقه الزوجه الممكنه من نفسها سيتكلم عن النشوز الان ويبين كيف يكون النشوز. طيب قال قد علمت ان اسباب النفقه ثلاثه القرابه البعضيه وملك اليمين وقد تقدم هذا هو السبب الثالث وملك الزوجين ولا شك في وجوب نفقه الزوجه وقد تظهرت الادله على ذلك من الكتاب والسنه واجماع الامه. قال الله تعالى رجال قوامون على النساء والقيم على الغير والمتكلف بامره يبقى هذا وجه الشاهد وكفيل الاستدلال الرجال قوامون والقوامه يعني انت قوي وعلى الغير ومكلف بامره. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن هنا وجوب المولود له اللي هو مين الوالد اللي هو الزوج عليه الرزق عليه الكسوه ونفقه المطعم والمأكل والمشرب. والايات بذلك كثيره وفي السنه الشريفه حديث من احاديث امراه لسفيان رضي الله عنهما لما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت اليه امرها شكت إلي امرها فقال عليه الصلاه والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي حديث جابر الطويل خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف جعل هنا الكفايه والكفايه رجحها الى العرف. وفي حديث جابر الطويل فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولكم عليهن الا يطيئن فرشكم احدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. الحديث بطوله لما قال الحسن ده مسلم والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجة في الجملة ونفقة الزوجة أنواع هنا بين الكتاب وسنة وإجماع وجوب نفقة الزوجة وهذا لا تسقط نفقة الزوجة لا تسقط إنها دين ليش لا تسقط كل ما تتذكره؟ بخلاف نفقد الولدين إن تم دفعهما عن الغير. كنا نفقد الزوجة لا تسقط. أحسنت. القبر العوض. لأنها الزوجة غير. الثانية كانت إيش؟ وغير الإحسان هنا. مش الإحسان. قلنا غير الإحسان صح؟ نعم مقابل الاستمتاع صح لذلك هي دائما بالنسبة للزواج إرفاق قلنا قلنا إرفاق أمانة بس إحنا قلنا إحسان يعني أنا أسأل صدقني مش هتعدي كده لازم تجيبوا غالي المواساة أيوة. انا قلت ارفاق هي المواساة ماشي على سبيل المواساة عايزين يقول صحة ولا مصدقين ايوه طيب نرجع مرة أخرى لذلك قال إن هو إيش وهي طبعا مهمة جدا ليش لأن هذه كما قلنا في أن المرأة تطالب بالنفقة في أي وقت ما دام كانت ممكنة نفسها للزوج فالحق لو قررت بالنفقة بعد ذلك هذا من حقها ما تسقط النفقة بالنشوز طبعا كل ما هي ممكنة يبقى الآن خلاص النفقة مقابل التمكين لو في نشوز لن يكون نفقة لكن قال نفقة الزوجة أنواع ما الذي يحق للزوجة؟ قال هيبين الطعام والشراب والملبس إلى غير ذلك ومسكن أول شيء ثلاثة المتفق عليه طعام شراب مسكن وكسو هذا اتفاق اللي ليس اتفاقا العلاج حل خلاف والمذاهب عندنا والمذهب أنه لا يلزمه هذا العلاج من كنت يعني أدينا الله بقول الملكية أقرب وعشرهن بالمعروف ونرجعوا المسألة للمعروف والعشرة فما تعرف عليه الناس في الزمان بأنه يجب عليه بعض وصف العلاج يكون وإن كان المذهب الشفاظة فقط والحنابلة يقولون بذلك والأحناف يقولون بذلك على أن العلاج ليس من النفقة الواجب على الزواج ما يدخلوش احد البيت الا طبعا باذن وده مهم ساعات بقى تجيب صاحبتها بنت خالتها بنت عمتها وهو لا يريد او حد من اقاربها حتى اللي هم يعني وهو لا يريد هذا من حقه لابد يعني ان تستاذنه في ذلك وان لم ياذن فلا تدخل هذا حقوق نعم طلب منها الطعام والحب والمقتات في البلد غريبا والتلف الواجب باختلاف حال الزوج في اليسار والاعصار ويستوفي ذلك المسلمة والذمية والحرة والأمن لأنه عوض فعلى الموسي المداري إذن هنا المسألة ليست لا علاقة بالدين أو بالحرية والعبودية المسألة لا علاقة بالاستمتاع منها في استمتاع ما لابد فيها مقابلها الطعام على حسب الحب المقصد في البلد يعني هو قوت البلد واختلاف الزوج عندنا هنا على اختلاف الزوج تبقى لأن عندنا في المذهب ينظر لحال الزوج لأن بعض المذاهب الأخرى ينظر لحال الزوج يعني نحن ننظر لحال الزوج من حيث الإيثار والإعصار والإيثار لأنه أو الإيثار والإعصار لأنه هو المنفق فبالتالي المسألة يرجعوه عندنا في المذهب للزوج بعض المذاهب لأنه بدنا نتوسع للدرس في المذهب ينظرون لحسب حال الزوجة هي حالتها الاجتماعية أي كانت في أي بيتها هي مستواها إيش فده حقها أنها تأخذ في مكانها تعيش فيه فنظر هنا للزوجة وحال الزوجة وليس حال الزوج والصحيح إن هو اللي بينفق على حسب حاله نلزمه على حسب حاله نلزمه يعني يراعى حالها لكن ده لو كان موسر هو عينه هو موسر ثم ينظر لحالها بعد ذلك كيف كان في حال أهل بيت يعني أهلها أو بيتها بيت والدها نعم لكن الأصل هو اليسار والإعصار للزوج قال ف فعلى الموسم مدان وعلى المحسن مد وعلى المتوسط مد ونصف، والاعتبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم هو 130 او 70 درهم وثلث درهم على ما صححه الرافعي الرافعي. قال النووي وهو تفريع من الرافعي على ان رطل بحداد 130 درهم والمختار انه 128 درهم واربعه اسباع درهم والله اعلم. يعني هذا كله الان طبعا في زماننا مساله تختلف كما قلنا. قال ودليل التفاوت، ما الدليل على التفاوت؟ قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. عفوا مقدرة فين تقصد؟ وانا قلت الان هذه كان غالب الزمان اللي كتب فيه مات. يعني هي ليست مش بنص الشرعي، هو نفسه قال هنا قال هو ايش ودليل التفاوت، ثم قال هنا الاعتبار بالقوت هو نظروا ايضا كمان، خلينا نرجع نظروا للنبي صلى الله عليه وسلم لما رهن درعه عند يهودي بعدد من المدود من الصاعات من الشعير، وقالوا أنه كان يكفي أهل بيتي عام، فقسموها، بس أنا ما أذكر الآن الرقم، يعني هذا أصل المسألة بعضهم، قسموه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجوا معدل منهم، ما أذكر الحقيقة الآن، ممكن يكون بقى أو كان قدر العدد، المهم هذا أصل المسألة الآن، لكن هي المسألة ليست تحديد، المسألة هي اجتهاد أصلها، يعني لأن طبعاً كلموا مدين، طب المدين قلت إيه مدها في اليوم، خلي بالك. هذا المقدار يومي، هذا المقدار على حسب اليوم. فهو طبعا المد لو قلنا دلوقتي المد ده 600 الصاع 4 مد، فالمد في الرز حوالي 600 وربع صاع 600 اللي هو المد 650 جرام، لا الصاع 2600 يبقى نصف صاع 1300 650 الربع 650 جرام، مدان يعني كيلو 300 قرص. لو بتتكلم في الموسم والمعسر هيبقى 650، والمتوسط يعني كيلو رز، يعني انت تأتي بيها بكيلو رز تطبخ طبعا وتأكله، وسيأتي بقى اللحم كما انت مسبين مرة في الأسبوع أو رطل أو أقل، فكأن هذا ولعلمك التوبة تجد أنه مناسب. لو المرة كيلو رز مع بعض اللحم والخضار هتلاقيه للموسم مناسب في اليوم. طيب ما هو يبقى ده الموسم، لا اللحمة مش يومية طبعا، مو بس عشان انتوا ايه ما نفتحش في المسألة وندخل فيها. وأول حاجة دليل التفاوت أثبته من ينفق ذو سعة من سعة، وانا طبعا هذا الدليل يفيد في ايش، نرجع المسألة للزوج، ماذا سينفق الزوج من سعته ينفق، فإذا المسألة في الإعصار واليسار على الزوج، فهذا ضابط جيد خلافا لما جعل الضابط على حال الزوجة. طيب قال أما اعتبار الحب المقتات في البلد فلأن الله تعالى أوجب النفقة بالمعروف، ومن المعروف أن يطعمها مما يأكل أهل البلد، وأما وجوب الحب دون غيره من الدقيق والخبز فبالقياس على الكفارة، وسواء في ذلك القمح والشعير والتمر، وكذلك الإقط في أهل البادية الذين يقتتونه ولا لا مقالة. طيب يعني أريد أن يقول أنه غلب الحب لأن الكفارة بيطلع فيها الحب، المسألة كلها على كما يكون في الكفارات إطعام المساكين، فهو أيضا يكون الإطعام للزوجة في النفقة، يعني هو غالب القوت الآخر على حسب قوت البلد غالبه إيش. إن كان الأغلب في بلديهم أنهم لا يطحنون بأيديهم، هنا يبتدي إن هي ممكن نسميه في زماننا الآن المعدات والآلات أو كيف تطبخ، يعني هو قالوا إيش طب واجب لا القمح كده حب، ما هو لازم يطحن، وبعد ما يطحن لو كان دقيق وعلى ذلك يكون دقيق أو يكون شيء وتطبخ به مثلا، إذا كان هو قمح أو شعير. وبيقول إذا كان الأغلب في بلدهم أنهم لا يطحنون بأيديهم لم يفرض عليها إلا لم يفرض لها إلا الدقيق، يعني هي الآن البلد اللي فيها مش هي اللي بتطحن، ده بيروح المطحنة وبيأتيهم، إذا يبقى هنا معناه أنه هيعطيها إيش دقيق مش هيعطيها الحب. وإن اعتدنا الطحن فلا بأس بفرض الحنطة، لو كان هم اللي بيطحنوا البلاد خلاص يأديها حنطة، وقيل لا نظر إلى الغالب بل إلى ما يليق بحال الزوج. والمذهب الأول يعني هنا نظر إلى غالب البلد، غالب أهل البلد لا إلى حال الزوج. الأول هو المذهب الأول، ويجب لها أجرة الطحن والخبز، وقيل إن اعتاد ذلك لزمها فعل هو إلا فلا، يعني لو كان هي تديها الأجرة إذا كان يديها الحد، يبقى من يطحن ومن يخبز لابد يدفع لها ذلك. الأول اللي هو مش حال الزوج، العرف، حال البلد. هو الأول قال إذا كان الأغلب في بلدهم أنهم لا يطحنون بأيديهم لم يخرج لها إلا الدقيق. فهو يتكلم هنا المسألة مش هينظر فيها لحال الزوج، ينظر فيها لحال البلد. في البلد هو ده هو الذي هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، ومنها من أنواع الواجبة للزوجة الأدمي وجنسي غالب أدمي البلد من الزيت وغيره، ويختلف باختلاف الفصول، ما هو الزيت سمنة، وممكن الطواجن على يعني حسب كمان اللي جزء اللي هي الخضار والذلك اللي هو طواجن مسموه خضار، هو ممكن هو رفع. نعم المسألة قال ويختلف باختلاف الفصول على حسب الفصول النباتات فيها، وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتحب، يعني ممكن يكون في زمان الفواكه أيوة تجب ماشي، فتجب يعني ممكن في بعض البلاد كنت عندهم في بعض البلاد الفاكهة، البلاد الباردة بيبقى فيها التفاح والخوخ والمشمش، دي يعني كأنها أكل بيأكلوه مش خضار، فعلى حسب البلاد اختلاف البلاد بقى دي من رحمة الله عز وجل باختلاف الناس. قال ويجب أن يطعمها اللحم، وفي الكلام الشافعي أنه يطعمها في كل أسبوع رطل لحم ومحمول على المعسر وعلى الموسر رطلان وعلى المتوسط رطل ونصف. هو هيأتي بالرطل هنا تقريبا، أنا ما أذكر الرطل كامل، أصل الرطل كان عندنا في مصر كمان قديما كان الرطل، عشان كده هو قال واستحب الشافعي أن يكون يوم الجمعة فإنه أولى بالثلاث. أكمل طيب. طب جيد، انا مش عندي، طب خلص الجزء ده هتوه بس اقول الرطل وثلث، يعني رطل وثلث نص كيلو لحم. طب كل اسبوع اول شيء تقراه معايا لو عادش كتاب اصلا، وعند الاحناف رطلين بالعراقي 112، يعني تقريبا رطل 400 تقريبا. الرطل طيب، هو يقول هنا كل اسبوع رطل لحم ومحمول على المعسر، يبقى اقل شيء نص كيلو جرام 400 جرام في الاسبوع، وعلى الموسر رطلان 800 جرام لحمه جيد، وعلى متوسط رطل ونصف. استحب الشافعي ان يكون يوم الجمعه فانه اولى بالتوسع فيه. ثم قال الاكثرون انما قال الشافعي هذا على عاده اهل مصر لعزه اللحم عندهم في ذلك الوقت، واما حيث يكثر اللحم فيزداد بحسب عاده البلد. وقال القفال والاخرون لا مزيد على ما قاله الشافعي في جميع البلاد، لان فيه كفايه وهذا تحكم حقيقه. ليش لا مزيد على ما قاله الشافعي في جميع البلاد؟ قول الشافعي ليس يعني بتحديد على لا، لو كان موافق لدليل هنقول فيه، لكن يعني لان فيه الكفايه لمن قنع ويجب على طيب يعني، لكن المساله يعني فيها ما فيها هم فوق رؤوسنا، لكن بس الان لو تكلمنا في 800 كيلو في الاسبوع لحمه للفرد اللي جاي 800 جرام من اسف في الاسبوع، ده ممتاز جدا للموسم اعتقد، وللمعسر نص كيلو تقريبا وايش كوبايه طقس. لا ده على كده كان الحال قال لي بص في زمان الشافعي ممتاز والله، يعني لما يكون الشافعي بيقول المعسر 400 جرام قول نص كيلو يعني في الاسبوع للمراه، ولو عنده اولاد هياكلوا، فده كان فيه خير سبحان الله. فنقول ثم ويجب على الزوج آلات الطبخ والشرب كالقدر والجرة والكوز ونحوها، تخلوا بقى التلاجة والسنة طبعا دلوقتي والفكات كلها على حسب، ويكفي كونها من خزف أو حجر أو خشب، والزيادات على ذلك رعونات الأنت استطلاع واجبة، يعني أنت تجيب السير دلوقتي والكوز تقول لها زيادة على ذلك رعونات الأنت وتجيب لها طش فاضي ومية وصابون وحجرين وهذا هو طيب انت عملت كده انا تبقى اقرب للدفن منك الى ال بس انت لو طول الكلام ده بس هو ده سؤال بس لو نشوف كلام الفقهاء ده يعني يسمونه يعني ايوه هو حسب المسر والمحسن لو ما عندوش مش هيقدر يعني لا ما ترك شيء الا تكلمه فيه لا يرس بقاله 1400 سنة يعني غالبا الا القضايا المعاصرة تقيس عليه لكن ما تجد لو توسعت تجد كل شيء تكلم فيه الفقهاء غالبا يعني ما تركوا شيء الا تكلموا فيه يعني استوعبوا لان انت بتتكلم على زمان طويل ومئات السنوات الان وشروحات وحواشي وتفريعات ففي استيعاب وهذا من نعمه الله عز وجل علينا لان التراث الفقهي حوى كثير من المسائل التي تجد فيه ايوه ومنها من انواع الواجبه الاخدام طيب خلينا معك عشان ننتهي بس اليوم او فمن لم تخدم نفسها في عادة البلد على الزوج إخدامه على المذهب الذي قطع بيده انتبه هنا وجعل مسألة على إيش على عادة البلد أيضا يعني هي لو أنت بتزوج واحدة من منطقة معينة والمنطقة دي غالبهم كان زمان يقول لك جاردن سيتي ودلوقتي ما بقاش في كلام دلوقتي والزمالك والمهندسين ومصر الكبيرة فإن كان وإيش دلوقتي أماكن أخرى فإن كان هذه المنطقة هذه مشهور إن هؤلاء الحواني كما يقال والسيد والنساء يعني يعززنا ويكرمنا ومن فأنت لابد الآن تتعامل مع على هذا التمعامل وعلى حسب أخذت من مناطق أخرى على حسب ورجحها من المنطقة للأهل البلد طبعا طبعا البلاد عندنا تعتبر بلاد يعني البلد اللي احنا فيها دي بلاد جوا بلاد يعني لأن هي المناطق لوحدها كلها بلاد قديما هو المهم ان يرجع لايش للمنطقه او الاهل اللي هي منها لذلك قال فعلى الزوج اخدامها على المذهب الذي قطع به الجمهور لانه من المعاشره بالمعروف فان قال الزوج انا اخدمها بنفسي يعني قال لها يلا اطبخ لي انا ما بطبخش انا دايما عند بيتنا كان في طباخ طب وكان عندنا غساله تغسل لنا وفي واحده تيجي تنظف فلا لا انا هطبخ هيقبل الفقهاء ام يقبله تخيل بقى ليش قال قال يلزمها لأنها تستحي منه فتمتنع من الاستفادة يعني برضو زوجها فممكن تستحي تطلب منه تقول هاتي بقى الشاي واعمل لي الأكل في طبق وده في طبق واعمل لي كذا فتستحي فقالوا حتى يكون في حياة فقالوا لا يلزمها أنها تقبل ممكن تقول له لا اعطيني بمن يحضر لأنه عار ولأنه عار عليها يعني إيش يعني حياة برضو من الزوج تطلب من زوجها مهما كان في قوامة للزوج ومكانة فهي حياة عند المرأة أن تطلب منه ذلك مع أنه هو لو أراد أن يخدم فلا يلزمها أن تقبل تقول له لا ما أريد أعطيه بخادم طابخ أو طباخ أو غير ذلك هذا هو الصحيح وقيل له ذلك ومنها من أنواع واجبة الكسوة وتجب على قدر الكفاية وتختلف بطول المرأة وقصرها وهزلها وسنها وباختلاف البلد الحر والبرد ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعصاره ما يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعصاره يعني طريق عجيب وفي حاول الموادي ان نساء اهل القرى اذا جرت عادتهن ان يلبسن في ارجلهن شيئا في البيوت لم يجب بارجلهن شيئا ثم جنس الكسوه تختلف باختلاف يسار الزوج الجنس هو اللي اختلف العدد هما الزوجه كسوه في الصيف وكسوه في الشتاء كعدد لكن الاختلاف نوع الكسوه على حسب يساره من هنا بقى ممكن ايه لا قمشه او انواعها على حسب اليسار فقالوا تختلف بيسار الزوج ويساره فيجب لامرأة الموسر من رفيع ما يلبس أهل البلد من قطن أو كتان أو حرير لأن الكسوة مقدرة بالكفاية فلا يمكن فيها زيادة فيرجع إلى تفاوت النوع هو أنا جعل إيش إن المسألة هي يكفيها وطبعا الكفاية هذه برضو فيها نظر يعني إن كان لا يكفيها زوج الزوج يكفيها ثياب واحد كسوة واحدة فلابد أن يأتي باثنين أو ثلاثة يعني طبعا انت تنظر الصحابيات الجليلات لما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى زهدهن لما قالت ان احدنا يصيب ثوبها دم الحي ماذا تفعل ده ايش معناه ان هي ما عندهاش غير ثوب واحد تحيط فيه وتطهر فيه وتصلي فيه وتخرج فيه وتفعل فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي وقرصيص ومغسليه الى غير ذلك ثم صلي فيه والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يغسل ثوبه صلى الله عليه وسلم بابي وامي من المني بعد الجماعة وسيد عائشة تقول ماذا بيصلي به ايش معنى هذا ما عنده بالثوب او ثوب اخر بك على الاكل وهؤلاء هم افضل الخلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وهؤلاء الصحابه هم افضل الخلق بعد النبيين والرسل وبعد ذلك انظر الى زهدهم وانظر ان الله ملكه في الدنيا بعد ذلك. ان مثلا ملك من الاموال والغنائم مكان ما يعني ما لو اراد ان يعني يكون مثل اغنى لكان لكنه كان يكفي اهل بيت عام ويتصرف بالباقي لفقراء المسلمين. ومن الصحابه من كانوا من اغلى الاغنياء وتوسعوا لكن الدنيا كانت في يدهم ملكوا في قلوبهم. رحمن بن عوف كان غنيا رضي الله عنه، عثمان بن عوف كان غنيا رضي الله عنه، علي بن طالب ايضا كان، سعد رضي الله عنه. من انا قلنا عثمان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه كان عنده ايضا، وعمر وابن عمر جاءه بعض المال فلما اراد ان ياكل السمك يعني اشتهى السمك فطلب السمك فدخل عليه في قصه يعني انا اظن انا اذكر انها صحيحه، عمر لا يجوز ياكل السمك فقال ما هذا؟ قال اشتهيت. قال كل ما اشتهيت اشتريت. انت كل ما تشتهي حاجه تشتهي تشتريها. الان احنا عندنا بيقعد بخمس دقائق عايز ياكل اكل او يشرب حاجه على طول مفيش، سواء شباب بقى او كبار او الناس كل ما يشتهي المرء يشتري. وهذه توسع في المباحات. نعم في انا اقول نعم الله عليك لكن شك انها يعني انا اقول ليست على سنة الصالحين وسنة السلف. المسألة مش في كثرة المال. وأيضا لا المسألة كمان التوسع في الشهوات يعني أقول أكل وشرب وتنعم. وبعض يقول مثلا طب أنا أسافر كثيرا سياحة وينفق أموال. وبعض كلمني يعني توم دونكر يعني على بعض الناس اللي طلع رحلاته بالسبع عشرات الألوف. قلت له ما أستطيع أمتي. هو لو عنده أموال كثيرة ومتصرف يعني بدون إسراف تبذير يعني ليس إسرافا إن كان فيه والأمر مباح. لكن تقول لي نعم في توسع في توسع المباح. أنا ليس أولى 100,000 ليتر تصرف للفقراء. أنت ما أستطيع أن الصحابة رضي الله عليهم عبد القادر بن عوف لما تزوج مثلا قال كم أمهرت؟ قال نواة نواة من ذهب. فقال كأنكم تنحتون من أحد يعني كأن أحد ده تبقى بدعكم وأنتم تاخذوا منه وتنحتوا بمزاج. فالنبي استكثر حتى عن النواة من الذهب لعبد الرحمن عوف كان غنيا يعني وتاجر كان عنده مال. ومع ذلك بين يعني المسألة تحتاج إلى مراعاة. فلا نقول ننكر لكن في نفس الوقت أيضا الفتح لهذا الباب فيما فيه من التوسع الذي قد يجعل المرء يعني يخرج عن يعني عن نقول إيش يعني عن يعني الزهد وطرع الأراضة أو غير ذلك. ولا فرع هذا الكسب اليسار هم جعلوا إن هم جعلوا الاختلاف في النوعية على حسب اليسار يعني جودة النوعية. لكن العدد قالوا هي فيها توبة في الشتاء وسبب في الصيف فلا نطالبه بزيادة العدد لكن ممكن نطالبه بالجودة لأن هي على حسب حال الزوجة. لأن هو قلنا الكفاية بالمعروف. طب هي أن لو تحتاج لتوبة واحد خلاص لكن لو تحتاج لتوبان خلاص يبقى لها توبان الشتاء والإنف الصيف. لكن ليس العدد هو اللي في اليسر. وطبعا ده ايش ينافي اللي بيحدث الان. تجد المراه يعني عدى عليها الشهر او الشهرين وما جابليش حاجه. عارف في ناس بتقعد بالسنه ما جابهاش حاجه وفي ناس بتقعد بالسنين ما فيها شيء. لا يلزمه لا يلزمه ان اعطيه لا يلزمه. لكن لو احتاجت لابد يعطيها. ما هو شوف الأول مسألة كلها هي مشي على الإحسان والمعاشرة بالمرأة لا بد ذلك. لأنك أيضا كما أنك تنفق وأنت بتطلب ما أنت بتطلب خدمة معينة هي مش مطالبة بها. هي ممكن تقول لك مش ملزمة أصلا من أنا أطبخ لك وأغسل لك وأن أنا أنظف لك البيت. لقيتيني بقى من يفعل ذلك وأنا مش عليها وأنا مش عليها لما كانت طيب انا قلت المساله بد تدور على المعروف يعني على الاحسان. والا لو كل واحد تعلق بما له وما عليه سيصعب الحياه بهذه الطريقه. فلا بد فينا من الاحسان يعني مش كل واحد ايش يعني يعمل فيها ان هو حقوق و... طيب نقول فيرجع لتفاوت النوع لان العرف بخلاف النقطه ويجب لامراه المعسر من غليظ القطن ولامراه المتوسط ما بينهما. هذا هو المذهب. وقيل ينظر في الكسوه الى حال الزوجين فيلزم ما يكسو مثله مثلها عادة. هذه جميلة جدا. هذه من الأخوات التي أنهم فقه ويذكرون لأخذوا هذه الجملة. انتبهوا إيش بيقولنا إيش يواجه عندنا قيل قول ينظر في الكسو إلى حال الزوجين فيلزمه ما يكسو مثله مثلها عادة. وقيل يعتبر حال الزوجة والله أعلم. مثله يعني هو قالوا أنا إيش ينتظر. بعضهم قال أيضا إن اللي بيكسب نفسه يكسب نفسه، يعني لو بيشتري نفسه من بعض الرجال يعني يكرم نفسه هو ويقتر عليها. فهو يقول إيش لا اللي تشتري نفسك تو بتشتري لها تو، لأن في حديث ذلك أيضا إن تطعمها مما تفر وتكسوها مما تكسو. فقالوا إذا لما تشتري نفسك تشتري لها، وهذا فيه نظر، ويقصد ليس المسألة مساواة، هو ماله يعني لا يتزول لو راح اشترى هو نفسه توب مثلا انه راح اشترى توب هو كمان. نعم يعني هو اشترى لنفسه واحد بدلة مثلا، يعني مش راح يجيب له فستان. هي تقول انه لابد تشتري لي مثل ما رأيت النفس، البعض يقول ذلك على الحديث، لكن الصحيح انه لا ليس ذلك. المقصود انك مما عندك كما تشتري نفسك تشتري لها، لكن المساواة ليست هنا مقصودة. وقول الشيخ ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها فرز بها عن غير الممكنة وعدم التمكين يحصل بأمور، هذا يتكلم عن النشوز، وهذا أمر مهم جدا. ليش؟ لأن النشوز تقف النفقة، تسقط النفقة منها النشوز. أول شيء النشوز، فلا نفقة لناشز، وإن قدر الزوج على ردها إلى الطاعة قهرا، يعني حتى لو هو كان يستطيع أن يردها قهرا ولم يفعل فليس لها نفقة، إن هي خرجت من البيت نشأت بالخروج، وممكن يروح يجيبها كده من أي حتة ويدخلها البيت زي قهر، يستطيع لكن هو ما فعل، فتعد لسه ناشزة. نعم ما دام هي خرجت بدون إذنه تكون ناشزة، هو ده اللي يقصده الآن. فلو نشزت بعض النهار يعني الصبح راح تغشانة من البيت، خرجت بدون إذن وراح قاعدة عند أمها أو عند أختها أو مشيت في الشارع كده إيه اللي بيعملوا فيه، طيب أحدهما لا شيء، والثاني يجب لها بقسط زمن الطاعة، يعني هناخد اليوم نهار وليل، طفت نشزت نص النهار أو النهار نص الأكل، نص ربع كيلو رز نص النفقة، اعتبر وجه ثاني. لا لو نشزت جزء من اليوم أصبحت ناجز اليوم كله، وهذا قال وجهان أحدهما لا شيء لها، يبقى اليوم كله لا شيء لها لأنها نشزت في هذا اليوم، والثاني يجب لها بقسط زمن الطاعة. قال الرفيع والأول أوفق بما سبق، والذي أشار إليه الرفيع إلى ترجيحه وعدم الوجوب، تبعه النووي ثم رجح في آخر النكاح القطع بعدم الوجوب، ذكره في أول الباب 11 من زيادته، فقال قلت الصحيح التثبيت في الحرة بأنه لا شيء لها في هذه الحالة والله أعلم، يعني كأنهم اجتمعوا على أنها القول أنه لا شيء لها بالكلية وليس زمن الطاعة. طيب ولا يشترط في النشوز الامتناع الكلي، انتبه بقى عدم وجوب، ولا يشترط في النشوز الامتناع الكلي. هنا ايش النشوز بقى المسألة دي البعض لا يفهم، هو النشوز هذا الامتناع عن التمكين في الوقت أم النشوز؟ لا النشوز ده مش مسألة الامتناع الاستمتاع، ده لو خرج ضد الإذن النشوز، لو قال لها أريد قبلة ورفضت نشوز، لو أراد أن يمسكها ورفضت نشوز، هذا كله يعد من النشوز أصابه. فقال ولا يشترط في النشوز الامتناع الكلي، يعني الامتناع كل الامتناع، فلو امتنعت من الوقت وحده أو من بقية الاستمتاعات حتى قبلة سقطت نفقاتها، هيتلكت في السوق، هيتلكت في السوق، يعني مش عايز يصرف على زوجته، يعني هيقعد طول اليوم يعني يخرجها بره يخليها ليش طول اليوم حتى لا يجعلها تقريبا في القناة. انت ناشز اليوم رفضت ان انا الله مستحب، فلو قالت طيب سقطت نفقتها، فلو قالت سلم المهر لأسلم نفسي، هذه مسألة مهمة وانا نتدارس فيه كلها قبل، لو هو الان اما لسه قبل الدخول وطلبها وعقد وطلبها للبناء، فقالت له الآن لم تدفعي المهر، لا أسلم نفسي إلا ما تدفع المهر، هذه حالة، هل يحق لها ذلك أم لا؟ يعني معقود عليه وهي زوجته الآن بس لم تبني، قال لا أريدك للبناء، قالت لا أأتيك لو ممكن إلا ما تدفع المهر، هذه الأولى. الحالة الثانية حدث البناء ولم يدفع المهر، فبعد أن بنى أرادها بعد ذلك قالت لا حتى تأتيني بالمهر، هل لها ذلك أم لا؟ الحالة الثالثة ضرب لها أجلا للمهر قال غارب بعد شهرين لكنها نبني اليوم ووافقت على البناء. ثم جاء أجل المهر فقالت لا أمكن نفسي حتى تدفع المهر لا ذلك أمنا. ثلاث حالات ما رأيكم؟ عندكم إجابات أم نقرأ؟ اقرأ أنت بتأثر على طول. إحنا قلنا على فكرة بعضها أنت هتتسأل بها بكرة حبيبي قول بس بسرعة. جميل جدا هو اللي هو صحيح لكن لو عرفت تجيب بقى ليه هتكون لك هدية حق. حق ما أنا موافق عرفت ليه عرفت يعني هو كلامه صحيح مكنت نفسها ثم طلبت فقال ليس له الآن أنا أريدها بقى لو هو دفع جزء من المهر السؤال على الغرفة دفع جزء من المهر وتبقى جزء وادها أجل فمكنت نفسها ثم جاء الأجل أو قبل الأجل رفضت أن هي تمكن نفسها حتى يدفع سواء كان جيل الأجل أو قبل الأجل لا ذلك أم ليس لها ذلك. أنت تقولي ليس لها ذلك ولا تقولي لها ذلك السؤال مش واضح؟ ليس لها ذلك. لا هنا بقى عايز تطبيق. لا لأنه فخذ كل أجل. ماشي أنا قلت لك حتى لو في الأجل ده وهو أعسر ما دفعش أو قبل الأجل حتى لكن هو الآن تقول له لن أمكنك حتى تدفع ما تبقى من المال لا يجوز لها لكن لماذا لا يجوز لها؟ فكر فيها دكتور على أحبابها بالولم اللي هنا إن شاء الله. لماذا؟ وصل ليس لها سيبك من الإعصار ابعد عن الإعصار مسألة فقهية تماما غير ذلك لازم تنظر للمهر مقابل إيش ولما دفع جزء من المهر إيش اللي حدث تغير في الحالة متصورين المسألة؟ لما دفع المهر جزء من المهر جميل يعني ايش ترجمتها بقى في العقود عندنا هو كله احسنت يعني يبقى هنا الإشكال سيكون إيش؟ بعض الشيء أحسنت وهذا معنى إيش؟ هو ده أصل الحل بداية الخطة طيب هو لما دفع جزء من المهر ملك الاستمتاع بالبعض أم لا؟ فأصبح عنده جزء هي تريد أن تمتنع عن إيش؟ عن بعض عن الكل اللي تمتنع به هو له نصيب فيه أم لا؟ وهذا يتجزأ أم لا يتجزأ؟ لا يتجزأ فقلنا لا ليس لك لا شيخ ده ما ينفعش بخلاف البيع سيأتي معنا الجنة مش الكلام ده أنا أتكلم فقهيا ليش منعناها طيب نقرأ أنا هو هاتي معكم الآن جزاكم الله خيرا لا التانية ما جبتهاش لا هو لا نعم هو على رأس إن شاء الله طيب ولا يشترط نرجع بقى للمسائل التي قلناها فإن جرى دخول أو كان المهر مؤجلا لو في الأول فلو قالت سلم المهر لأسلم نفسي فإن جرى دخول هذه حالة أو كان المهر مؤجلا فهي ناجز إذ ليس لها الامتناع والحالة هذه لأنها بالتسليم أسقطت حقها من حبس نفسها فلو حل الأجل فهل هو كالمؤجل أو كالحال؟ وجهان، ولم يرجح الرفيع والنووي هنا شيئا، وصحح في الروضة والمنهاج في الصداق تبعا للمحرر عدم الحبس، ونقله الرفيع في الصداق عن أكثر الأئمة، لكنه صحح في الشرح الصغير أن لا الحبس، وعلته أن لا المطالبة بعد الحلول كما في الابتداء. لكن جزم الرفيع في نظيره من البيع أنه لا حبس للبائع إذا حل الأجل، ويحتاج إلى الفرق. طيب هنا ما هذه واضح لكم ولا لا؟ طيب المسألة كلها الحالة الأولى خلاص أنه هي سلمت نفسها، سقط المهر، سقط المطالبة لها، مش سقط المهر، سقط المطالبة لها المهر، سلمت نفسها. طب لو كان المهر مؤجل واتفقت وسلمت نفسها وجي الموعد، هل لا تحبس أم لا ليس لها؟ تكلم عن أن هناك وجهان، ثم قال بعد ذلك بأن الصحيح أنها ليس لها الحبس عندنا، لكن نقل ذلك عند الرفعي بأن لها الحبس. ليش لها الحبس؟ قال كأن وقت الأجل كأنها قبل البناء، يعني كأن في وقت الحال لما تقول سلمني المهر حتى أمكن، كأنه لو كان هناك أجل للمهر فجاء الأجل يعتبره كأنه في وقت الحال. يا رب فهمنا الرأي. فلا أنها تمتلك، لكن الصحيح عندنا ما دامت قد مكنت نفسها وانت نزلت أول في الأول فليس لا أنها تحبس بعد ذلك. لا، المهر ثابت في الكل، هنتكلم في الامتناع، هل هي ناشز أم غير ناشز؟ إنها لو امتنعت هتكون ناشز، فلا ليس لها النفقة، إلا تمتنع، لو تكون ناشزة فلا النفقة، لأن هي حقها، لأن هو الذي تأخر في المهر. طيب، هو كان يريد أن يقيسه على البيع. ليش البيع؟ أنت الآن بعت هذا الجهاز. طيب، وأقول وأنا قلت لك إن جهاز عندي، وأنت دفعت جزء، وباقي الوقت عشان تجي تدفع جزء الباقي، وما كنت سلمته، فحبسته عندي وما أعطيتك إياه. قالوا في البيع لا، ممكن يجزأ، يعني ممكن لو كان مثلا قطعتين أو ثلاثة أو شيء يعطى له شيء ويحبس له مقابل المال اللي دفعه. في البضع أنا كما قلنا لن يصح، فقياس مع الفرق، لأنه لا يتجزأ البضع، فلا يستطيع أنه يقول لها أنا تملكت الجزء فعلا بالدهر، وهي تقول أنا أخذ أمتنع لأنه بضعي، فنقول له ليس لها ذلك. لذلك هو يقول جزم نظيري في البيع أنه لا حبس للبائع إذا حل الأجل ويحتاج إلى الفرق. نعم، لو كانت مريضة أو كان بها قرح يضرها الوطء فهي معذورة في الامتناع عن الوطء، وعليها النفقة بشرط أن تكون عنده. وهذا لو عندها طبعا أعذار، وهنا الأعذار المرضية نبين أن بعض الناس حقيقة الأعذار المرضية الجسدية معتبرة في الشرع طبعا بالاتفاق، وأيضا الأعذار المرضية النفسية معتبرة في الشرع، وهذا طبعا يعني المرأة مثلا إذا نفسها راقت أو ما استطاعت لأي أمر نفسي فماتت، ما لا تطيق الوطء بسبب أمر نفسي، هذا يعد مرضا أم لا؟ الحق أنه يعد مرض طبعا بعد سبته الطبية، وهذا ممكن يكون نتيجة مرض نفسي اكتئاب، نتيجة سوء معيشة، سوء معاملة، فهذا نوع من الانطلاق النفسي، فما تستطيع أن تمكن نفسك، ما تستطيع، فتقول ما أستطيع، يعني في مثلا كسرة الضرب، سوء المعاملة، سوء العشرة إلى غير ذلك، فوصلت لحالة بأنها كما قال عليه السلام ينكر على الرجل يضرب امرأته ضرب البهائم نهارا ثم يضاجع ليلا، في معنى الحديث، والناس ينكر عليه في ذلك كيف، يعني هذه مسألة. فنقول إن المرض النفسي معتبر لكن حق له ضوابط، ليس المسألة هوى كذا، يعني لابد فعلا أن يكون هناك مانع نفسي حقيقي يؤدي إلى ضرر، فنقول هنا بس هذا مؤقت طبعا فتمتنع فيه عن التمكين. قال لو كان الرجل عبلا وكان كبير الذكر بحيث لا تطيقه فليس لها الامتناع عن الزفاف بعذر عبلته، ولا الامتناع بعذر المرض لأنه متوقع الزواج، من هذا طبعا غير متوقع الزواج، فكيف ستستمر معهم؟ إما تستمر وإما لا تستمر، لكن المرض عذر مؤقت، أما هذا الأمر فليس مؤقت. ولو قالت لا أمكنه إلا في بيتي أو في موضع كذا فهي ناشز، لا تشترط عليه المكان، لا تشترط، وهربها من بيت الزوج وسفرها بلا إذنه نشوز، وأكثر ما تفعل النساء كل مشكلة تخبط الباب وتروح على أمها، تأخذ الشنطة وتبرأ على أمها، وهذا نشوز، كل ما يحدث إشكال تخرج من البيت، والأسوأ أن الرجل يخرج وهذه ليست من المرؤات، ليست من المرؤات لما يعني يحدث مشجرة أو شيء ومخرجها، هذا ليست من المرؤات. مهما حدث يقيها في البيت حتى أرادها لتجنب، لكن هنا الأكثر إن النساء لا تحتملنا فتخرج، وهذا خطأ يقيها في النشوز. قال النووي: لو حبست ظلما أو بحق فلا نفق، كما لو وضعت بشبهة فاعتدت الله أعلم. شوف النووي إيش يقول: ولو حبست ظلما أو بحق فلا نفق، يعني تسلط ظالم عليها فحبسها ظلم أو فعلت شيئا احتاجت أن تحبس، هل علي أن ينفق؟ ليس علي. ليش ليس علي أن ينفق؟ نعم، لأنه مش استمتاع. إذا هذا معنى أن النفقة مقابل الاستمتاع، فلو حبست عنه سواء بظلم أو بحق هو ليس له، ليس وجوبا علي أن ينفق عليه. فكنا بقى المسألة ومن الصغر. طب الأول كان النشوز يمنع إيش؟ يسقط النفقة. النشوز الصغر إذا كانت صغيرة وهو كبير أو صغير، المهم إن هي صغيرة، زوجة صغيرة، فلا نفقة على الأصغر. وإن كانت كبيرة وهو صغير وجبت النفقة على الأصغر إذ لا عذر منه. ليش ولا نفقة لها في الصغر؟ من الرياضة فلا يلزمه النفقة، لأن النفقة مقابل الاستمتاع وليس هناك استمتاع. وفيه نظر، وقال على الأصغر في وجه ثاني عندنا إنه عليه النفقة أيضا، لكن هو جعل هنا النفقة مربوطة بالاستمتاع وانبطوها هكذا في المذهب. ومنها العبادات. يعني إيه العبادات؟ يعني إن هي أحرمت بحج بدون إذنه مثلا، أو دخلت في عبادة صامت مثلا بدون إذنه. طبعا صوم رمضان وجوبا ينفق عليها لأن ده فريضة. صامت مثلا صوم نفل ورفضت أن تفطر، قال لها افطري، قالت لها افطر، لا هذا يعد ليس لها نفقة في هذا اليوم. ليش؟ لأن امتنعت بصوم النفل لابد تاخذ اذنه، فصامت بدون الاذن، او اذن لها ثم جاء في نصف اليوم قال لها افطري. حق له حق لك، قالوا حق له، وانظر له حق الزوج مقدم على عبادة النفل مع انه في نصف الصوم. ان امتنعت سقطت لها عنها النفقة. ذلك قال منها العبادات: اذا احرمت بحج او عمره، إذا أحرمت بإذنه وخرجت فقد سافرت في غرض سفرها، في غرض نفسها. إذا أحرمت بإذنه وخرجت فقد سافرت في غرض نفسها، فإن سافر الزوج معها لم تسقط نفقته على المزح. ليش؟ إنه معه ممكن يستمتع بها، وإلا سقطت على الأزهر. لو هي سافرت منفردة مع إنه بإذنه قالوا ليس لنا. وإن أحرمت بغير إذنه فلو أن يحللها من حجة التطوع قطعا، أحرمت فقط بدون إذن، يعني معه أحرمت ممكن يحللها. نعم، وكذا الفرض على الأصغر، لأنه حق طبعا هنا حقه على الفور. طبعا إن هنا مشكلة عندنا في المذهب يروا أن الحج على إيش؟ أطراخ، وحق الفور الزوج على الفورية. فقال هنا لو أن يحللها من حجة الفريضة، وهو فيها نظر الراجح الله أعلم من الحج على الفورية، وأنها إذا حرمت بالحج على الفريضة أنه ليس لها أن يحللها من المذهب، لأنه يرى بأن الحج على التراخي وحق الزوج على الفورية، فلو حتى في الحج الفريضة أنه يحللها. إن لم يحللها يعني لم يرد أن يحللها فلا النقض ما لم تخرج، لأنها في قبضته وهو قادر على تحليلها والاستمتاع بها. وقيل لنا نفقة لأنها ناشز بالإحرام، ولو صامت في رمضان فلا تمنع منه ولا تسقط النفقة بحال. وأما قضاء رمضان فإن تعجل لتعديها بالإفطار لم تمنع منه ولا تسقط به النفقة على الأصح. فإن تعجل لتعديها بالإفطار لم تمنع منه ولا تسقط به النفق على الأصح. وتعجلت بقى. لتعديها بالإفطار. لتعديها بالإفطار يعني هي أفطرت بدون عذر. يعني صارت يوما في يوم رمضان بدون عذر فتعدت، فوجب هنا القضاء على الفورية، يبقى هنا ليس له أنه إيش يمنعها. ذلك قال فلا تمنع ولا تسقط النفقة. وأما قضاء رمضان فإن تعد وأما على الأصح هو في جواز إلزامها الإفطار إذا شرعت فيه وجهان مخرجان من القولين في التحليل من الحج. فإن قلنا لا يجوز لو شرعت في القضاء يعني بدون إذن ففي سقوط النفقة وجهان صح في زيادة الروضة السقوط. وأما صوم التطوع فلا تشرع فيه إلا بإذن. طب هو في قضاء رمضان تسقط لو إلا أن يضيق الوقت، لابد أن يكون يعني لو ضاق الوقت دخلنا في شعبان ولابد تقضي، فلابد لا هنا أن تقضي ليس له الآن أن يمنعها ولا أن نقض. لكن لو كان القضاء رمضان في أول مثلا شوال والشهور الأولى فلا أن يمنعها، وإن امتنعت عن الإفطار تسقط النقض. وأما صوم تطوع فلا تشرع فيه إلا بإذن، فإن أذن لم تسقط نفقته، وإن شرعت فيه بغير إذنه فله قطعه، فإن أفطرت فلا نفقة، وإن أبت فلا نفقة على الأصح. وقيل تجب لأنها في داري وقبضته، قلت وهو قوي لأنه تمكن من الوطية والاستمتاع بها. وإلى فما الفرق بين الصوم والحج إلا أن تفرض الصورة في امتناع عن التمكين، تفرض الصورة في امتناع عن التمكين وفيه نظر، لأن السقوط والحالة هذه إنما هو لأجل عدم التمكين وحينئذ فلا مدخل للصوم. نريد أن يقول إن هي لو صايمة هو يستطيع أن يجبرها ويمكن ويستمتع بها في الصوم لأنها موجودة تحت قبضته في البيت، فالمسألة مش في الصوم، مسألة قدرته هو على التمكين والاستمتاع. فإن كان هو لما يفعل ذلك فليس لا سقوط النفقة، لأنه يستطيع أن يخليها تفطر ويستمتع بها لأنها في قبضته. لكن هي لكن لا المسألة ليست الصوم، مسألة هي في البيت عنده هو موجودة فيستطيع أن يستمتع أم لا، لكن هي أخذ بأنها امتنعت بقى عنده ما استطاعت. صحيح إن كل هنا إن هي امتنعت عن الفطر فليس لها نفقة حتى لو في البيت عنده. طب لو كان الصوم نذرا يعني نذرت صوم، هننظر إن كان النذر مطلق أو نذر معين. لو مطلق يعني نذرت تصوم في أي وقت فلا بد من الإذن ولو أن يمنعها. لكن لو كان النذر معين، نذر عليها أن تصوم يوم الاثنين القادم فتعين عليها ذلك فأصبح واجبا فليس له أن يمنعها ولا أن قال فإن كان فللزوج منعها منه على الصحيح لو كان النذر مطلقا لأنه موسع. وإن كان أياما معينة نذرا إن نذرتها قبل النكاح أو بعده بإذنه فليس له منعها. نعم قبل النكاح أو بعده بإذنه، ولا عارف شديد بإذنه إزاي، فليس له منعها وإلا فله. ما هناك تستأذنه في النذر كان مقيدة بالإذن في النذر في المنع ليس له منعها وإلا فله. يعني أن هي لو نذرت هو طبعا ليس يعني ليس هو هي اللي نذرت بنفسها، فهو لو نظر بنفسها بدون إذنه فليس فله المنع أيضا من أن يمنعها. وحيث قلنا أنه المنع فشرعت فيه وأبت أن تقتل فكصوم التطوع ليس لها النفقة. وأما صوم الكفارة فهو على التراخي فللزوج منعها. وحين قلنا أن الصوم يسقط فهل يسقط كل النفقة أم لا لتمكنه من الاستمتاع ليلا، وجهان صحح أنه سقوط الجميع والله أعلم. وهذا الذي قلناه لما قال في الأول لو نشز البعض اليوم فقال سقطت نفقة اليوم بالكلية، فهنا لو هنا الآن ما هي صوم نهارا وتمكن ليلا، لكن قال هنا يسقط النفقة اليوم كله تروح مني بعيد شكله. بس يا سهلة مش في حاجة كلكم ضعتوا. صوت ينقطع كل لحظة بس ما زال الصوت ينقطع عن الصوت جيد مش حد اشتكى لكم غيرك يا أستاذ. تفضل يا رب. لو منع الزوجة التقرب ولا من حقه يمنعها الخروج ولا لو كان مريض جدا ايش؟ مريض للأسف حق تتحايل معه يكون ناسب وقرب اه حتى لو كان بس هو أيضا تتحايل معه إشكال على فكرة إنه في تعارض بين حق الزوج حق الأب. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين أن الزوج مقدم حق الأب. نعم يعني في حد لا هذا أمر آخر. يوماته؟ يعني لو كان بجرام أي حاجة إن شاء الله يكون. هي المشكلة مش يعني مشكلة في نجس في النفقة، مشكلة مخالفة الكلام. طيب هي قلت لك تتحايل عليه، هي مش تتحايل، تتودد له بحيث انه يفوق يعني يسقط هذا اليمين. تخلص في الهالي كلها ليه؟ طيب ما انا قلت لك حقه مقدم، حقه مقدم، فلذلك لابد تصل معه ل... ل... ل... يعني لتصوت. هو مش هينقحها بالكلية. لا لا تكون قاطعة على بعض. ما هو ده اللي بنقوله بقى، ان حد يتكلم معه. احنا فين؟ طيب من اول ايه بس؟ عايز خد ان الصوم يسقط. لا قلنا لا منع صرعت فيه، لا ان يمنعها من صوم الدهر المطلق. فان شرعت فيه وابت ان تفطر كصوم التطوع، يبقى هي ايه؟ يبقى هي الان تسقط النفقه ناشز بس. واما صوم الكفاره قالوا على التراخي اصلا في اليوم يمنعها، مسألة كلها في النذر، اللي النذر فيه وجوب، لكن لو عينت النذر هو الاشكال. هو يقول لو عينت النذر قبل ان يتزوجها فلا الحق، لكن لو هي نذرت بعد الزواج ولم تستأذنه فليس لها الحق. ليش هو يقول ذلك؟ لان لما نذرت بعد الزواج الوقت ده حقه، يعني هي لو نذرت انها تصوم يوم تطوع بعد الزواج، هي نظرت في شيء لا تملكه. تطوع يعني جاي منين؟ ليش قال بإذنه؟ لو نظرت قبل الزواج فكان الأيام الكهن تنزل كما تريد، لأنه مفيش زوج له. لكن لو نظرت بعد الزواج على أنها تصوم، فنظرت في صوم هو أصلا مش واجب عليها، واليوم هذا حق لمن؟ للزوج. فإن لم تستأذنه قبل النذر ونظرت، نظرت فيما لا تملك. فهمتوا بس الاول، وبالتالي له ان يمنعها. ما نقدر قبل الزواج، ما هو برضه بعد الزواج ده حق، ابتدى الحق وجوبا عليها قبل الزواج. خلاص الان هي لما وقت النذر امتى حبيبي؟ انت تنظر هي لما نظرت، نظرت فيما تملك او غير ما تملك. وقت ما نظرت كانت تملك الايام دي، كنا تزوجا بعد ذلك اصبح عليها الان في ذمتها انها تؤدي، هي فقط تستاذنه ان انا امتى سأؤدي. لكن لما تنظر بعد الزواج فنظرت في شرط النهر، فبالتالي لابد تستأذنه عشان هو يفي وافق. وإن أعسر بنفقاتها فلها الفسخ، وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول. وهنا مسألة مهمة جدا في الفسخ، لأن هذه مسألة بنتعرض إليها لما ينقطع الزوج عن النفقة. لما ينقطع الزوج عن نفق على الزوجات يتوقف، لا ينفق عليه، وبتحدث كثيرا في البيوت كثيرا الآن أن الزوج لا ينفق، لا ينفق على الزوج ولا على الأولاد. هل حق الفسخ أم لا؟ لكن في ضابط هنا عندنا في المذهب مهم جدا يغفل عنه كثير حقيقة، سنبينه له. قال وإن أعسر بنفقتها فلا الفسخ. وإذا أول حال يبقى إمتى لا أنا تفسخ العقد؟ فسخ لو أعسر من نفق، ولو أعسر بالصداق قبل الدخول، يعني اتفق على مهر وقبل الدخول قالت له لا أمكن لك تسلمني، فلم يعطيها المهر، لا أن تفسخ، لا أن تفسخ. هنا العقد هنا سيبين قبل البناء، قبل الدخول لا أمكن نفسي حتى تعطيني المهر، لا ذلك حطها، لأن هو الآن المهر وقبل الاستمتاع، فلابد تستلم المهر. لا أن تمتنع. طب هو الآن ما معهوش المهر ولا أن تفسخ لا، لأن هو ممكن يقول لها مش مطلق، لكن هي حق الشرع طلاق إيش الفسخ هنا، لأن الآن ستتعلق، فلا أن تفسخ العقد لأنها لم تستلم المهر، كما أنها لا أن تفسخ إن لم ينفق عليها، لأن القوام له بالنفقة مقابل التمكين منها، فإن مكنت نفسها وهو لا ينفق يبقى ليس له قوام عليه، ولا أن تفسخ العقد. لكن هم وضعوا شرط هنا عندنا سيتكلم عنه، بأن بشرط ألا يكون الزوج موسر، شرط ألا يكون الزوج موسرا، يعني لو كان الزوج موسر ولا ينفق ليس لها الفسخ. لا بالعكس، ولو الزوج محسر لها الفسخ. طب انت تدبر ليش؟ ما عندوش سبيل ينفق. طب ليش منعوا لو كان موسرا مع انه لا ينفق؟ انت ربنا يبارك فيك، الاثنين شغالين، الاثنين شغالين، القاضي يلزمه، ما هي لو رفعت امرها للقاضي وهو موسر هياخد النفقه يحملها له لما يسجن، فيستطيع. فاذا لو كانت مشكلتك بالنفقه القاضي سيلزمه بالنفقه، يبقى ما لكيش الفسخ. ما هو الفسخ ليه؟ لانه ويقول ان النساء لا تقوى على انها تعيش بدون اكل وشرب، وده حق، بل قالوا بان عدم قدرتها على احتمال عدم الاكل والشرب اشد من عدم قدرتها على احتمال الوطن، يعني هي ممكن بعدم وجود اكل وشرب تخرج وتفعل الفحش عشان تاكل وتشرب، هتجيب منين؟ نعم ما عندهاش. لكن لو كان حتى على مساله الاستمتاع فممكن ان هي تصبر عليه، لكن الاكل والشرب ما لهاش حل، لابد تاكل وتشرب، فممكن يؤديها لا تفعل الفحش. لذلك قالوا لا الفسخ، وتبحث عن طعام وشراب لها، ولكن لو كان موسرا قالوا هنا ايش؟ لانها ممكن ان ترفع الامر للقاضي، فالقاضي سيلزمه فتاتيها النفقه، ما دام اتاها النفقه يبقى خلاص تفسخ، لان احنا بنفسخ مش لكره او لحب، لا بنفسخ لان مفيش مال تاكل وتشرب. ففي المعسر ما عندوش مال، هتعمل ايش؟ فتذهب هي بقى تقضي حاجاتها بالاكل، يعني تعمل تتزوج غيره ينفق عليها، لكن الموسر عنده المال فتلزمه هي بما يعطيه. لذلك هذه ضابط مهم ليش؟ لان البعض يقول اول ما ياتيه الرجل لا ينفق، طيب اي بقى ليس له قوام عليك وكذا، لكن لا لابد نقول هل هو معسر ام موسر؟ طب هل هو ممكن يرفع امر للقاضي فيلزمه بالنفقه ام لا؟ وهكذا نقرا نتم. عندنا الفسخ كالخلع، عندنا هو الفسخ عندنا القاضي في يعني على حسب الجمهور والمذهب يرونه طلق، والصحيح ليس بطلق، صحيح لا يعد من الطلاق بالنسبه للخلع، ان حتى هو فسخ يا بنت لا تعود الي بعقد جري اذا تم الفسخ. نعم طيب نقرا، ان اعسر بنفقاته اذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجيه الموظفه عليه، فالذي نص عليه الشافعي قديما وجديدا ناب الخيار، ان شاءت صبرت وانفقت من مالها، او اقترضت وانفقت على نفسها ونفقتها في ذمته الى ان يوسف. اتفقنا هنا ايش؟ ان هي لو عرفت تجيب مال ونفقت انفقت على نفسها هي بالخيار، ولكن النفقه تظل دين، وان شاء طلبت فسخ النكاح، وقال في موضع اخر وقيل لا خيار لها، ولاصحاب خلاف بذلك وبالجمله، فالمذهب ان لها ان تفسخ. وبه قال مالك واحمد رضي الله عنهما، روي انه عليه الصلاه والسلام سئل عن من يعصر بنفقه امراته فقيل يفرق بينهما، رواه الدارقطني. ايش هو موقوف على سعيد بن المسيب، وسئل ابن المسيب من هو الراوي عن ذلك فقال يفرق بينهم، فقيل له سنه قال سنه، انتبه، قيل له سنه قال سنه، قال طب اسمعني بس اقرا خليك معي، انا عارف اللي تحت ضرب اثنين قالوا ان في كلام في السنه، ما هو ده قلت لك يا حبيبي صح موقوفا على سعيد، هو اللي انت عايز تقوله بنهايته انه صح موقوف، ما سعيد ده سئل سنه يبقى رفع، واقرأ معنا الكلام بس عشان ما توقفنيش. قال الشافعي الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة صلى الله عليه وسلم، هنا ماشي إمام الشافعي هنا رأى بأنه هو هذا موقوف من موقوف من سعيد، ممكن تقول أنه إيه مرسل، ليش سعيد قال سنة سعيد من التابعين وكبار التابعين كنا بنتكلم عن الأسبوع الماضي فهنا الشافعي قال يشبه قوله بأنها سنة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك هنا من المرسل لسعيد الذي معلومة رفعه وعمل به قال لا تبعي لا مرسل تبعي سنة يعني لا ما هي دي لا هو هنا نعم لا هو مرسل كده كده خلاص هو مرسل طيب ماشي ما هو تابعي ما قلنا ما رجعت للمسألة البطو بقى اللي بنذكره مرسل كبار تابعي سعيد بن المسيب قال فيه الشافعي يشبه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو احنا مختلفين ان هو مرسل انتوا بتناقشني طيب مش مختلفين ان هو مرسل اما احنا قاعدين نغني على الصبح ايه بنقول ان مرسل سعيد بن مسيب والشافعي تتبعه فقال ان في بعضهم موصول وهنا الشافعي قال يشبه انه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده معنى ايش نريد ان يقول ان هذا مرسل وله حكم الرفع هذا كلام الشافعي فيها لا انت بقى عايز توقفه يبقى ترجع حديثيا وتبحث وتتكلم لكن احنا قبل نتكلم على المرسل كبار تابعي وهو سعيد بن مسيب الذي قال فيه العلماء بانه من اصح المراسيل وان ليس كل المراسيل لكن هنا الشافعي نص عليه بقى هي الاشكال مين انه سكتنا ما خدناهوش انه مرسل سعيد وسكتنا لا الشافعي قال يشبه انه سنه النبي صلى الله عليه وسلم فكان الشافعي يرى بان الحديث مرفوع طيب وايضا فالجب طيب هنا انتهينا من ايش ايوه طيب فجبوا جابوا جب ده الكهف سيدنا يوسف وقع في الشوك لكن احنا جب ده احنا طب انا كنا فين بس المساله ايوه انت الفسخ كنا بنتكلم في الفسخ طيب هذا يبقى هنا الفسخ كان للاعصار في النفقه لسه الجب والعنق والعين نعم الضبط ده هو هياتي هياتي انا قلت لسه سياتيك هو جاي حال وايضا فالجب او العنة يثبت حق الفسق فالعجز عن النفقه اولى يعني هو عايز يقول لك اذا قياسا اذا كان العنة والجب جب الذكر للرجل والعنة الذي يستطيع الجماع فيها فهنا ده مقطوع يثبت حق الفسق فالعجز عن النفقة أولى. ليش بقى قالوا؟ يعني هو قال قياس غريب. يعني هو قال هي ما هو مش غريب الناس. يعني هو جعله قياس أولى. إن قال إن إذا كان هي لها أنها تفسخ بسبب عدم الاستمتاع، فمن ذا بأولى أنها تفسخ بسبب عدم النفقة. ليش قال بقى؟ لما قلنا بس القراءة. فالعجز عن النفقة أولى لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر عن النفقة. فربما عدم النفقة يوقع الزوجة في الزنا. ولو كان الرجل حاضرا وله مال غائب لا هذه ليش لان هي ما عاش اكل وشرب طب تخرج العياذ بالله ما عندها غير جسديها وتاكل وتشرب به فيوقعها في الفحشاء اعوذ بالله من ذلك فلذلك قالوا ان كان بسبب عدم الاستمتاع لا انها تفسخ من باب اولى من عدم النفقه لانه ممكن يفسد بها فقال لو كان الرجل حاضرا وله مال غائب الرجل موجود وعنده مال مثلا اسكندريه وقعت القاهره تجارته هناك وهيأتي المال فإن كان دون مسافة القصر فلا فسخ طب لو ماله هنا قريب هو في القاهرة والمال في الجيزة محله في الجيزة ولا فلوسه في الجيزة دون القصر مفيش فسخ المال هيأتي مش مشكلة طيب ويؤمر بتعجيل الإحضار وإن كان على مسافة القصر فما فوقها فلا فسخ يعني هي شوف حتى لو المال في اسكندرية يعني طبعا دلوقتي المسألة تختلف لأن ممكن في 24 ساعة مفيش محافظ الأشياء الإلكترونية فبالتالي ممكن المال الإسكندرية دوت يأتيك في 5 دقائق فالمسألة هنا مقيدة ليش بعدم حضور المال وهي لا تستطيع تنتظر النفقة وتريد تأكل وتشرب ما كل يوم بتأكل وتشرب أنت الآن لو مفيش أكل وشرب هتعمل إيه بكرة الغدا هتأكل أنا تأكل وتشرب ما عندهاش مصدر دخل فبالتالي إما تفسخ وتنظر بقى تطلع تعمل أو تعمل أي شيء تتركه فهو المسألة مسألة القصد هنا ليش لغياب المال فلو المال جه عشان تفهموا بس الفرق بين الزمان دلوقتي الزمان اختلف فالمال ممكن ياتي. فاذا المساله هنا مش بمسافه القصر يعني رقم بمسافه القصر الان رقم حضور المال. نعم قال ايش لحظه تمشي هي باقي صفحه. طيب ولا يلزم الصبر لشده الضرر. طبعا هنا الصبر خلاص لمسافه طويله وان كان له دين على زوجتي فامرها بالانفاق منه له عليها 10000 جنيه انا عندي عندي 10000 جنيه فان كانت مسترة عندها مال فلا خيار عندهاش خيار ليش معاها المال اللي تسدد بيه الدين اللي هي ممكن تاكل منه فاذا لا خيار في الفسخ له فاهمين كما لو كان له الدين على موسى الحاضر وان كانت معسره فلا الفسخ يعني هي عليها لي 10000 ومعاش مال وعايزه تاكل وتشرب ومعوش مال لا تفسخ ايضا لأنها لا تصل لحقها والمعسر ينظر. ولو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعسر جه صديق له قال أنا هنفق عليك مكان زوجك صديق له أعلم المعسر فقال له أنا أنفق فلا الفسخ ولا يلزمها القبول يعني لا يلزمها طبعا هو ممكن الثاني يديله المال يقرضه المال لكن هو لو قال لا أنا لا سأنفق مش عايز يديله المال هل يلزمها القبول لا يلزمها القبول ولا أنها تفسخ للمنة قالت لأن فيه منة المتبرع. طيب واعلم ان القدره بالكسب كالقدره بالمال فلو كان يكتسب كل يوم قدر النفقه فلا خيار يعني لو هو راجل شغال سواق بيطلع كل يوم كده يركب التاكسي ويطلع يبقى فاعل او شغال عام فيوم يوم فهو يقول هنا ايش فلو كان يكتسب كل يوم قدر النفقه فلا خيار له يعني هي مش لازم يديها الفلوس مقدما اسبوع وشهر لا يوم بيوم ما دام هو بيجيب خلاص. قال فان عجز عن العمل فلو عجز عمل المرض فلا فسخ يعني أصابه مرض كم يوم فلا ليس لا الفسخ إن رجي زواله في 3 أيام وإن كان يطول فلا الفسخ للضرر. واضح فرع لو لم يعطيها الموسر انتبه لو لم يعطيها الموسر إلا نفقة الموسر فلا فسخ يعني هو موسر لكن قرت عليها وإدها نفقة موسر بدل ما إديها رطلين إدها رطل مدين إدها مد وجبتين إدها وجبة لا فسخ ويصير الباقي دينا عليه يبقى هو لان عندها شيء تقتض به والقادر على الكسب اذا امتنع على الانفاق فهو كالموسر اذا امتنع والاصح انها لا تفسخ ده اللي كنت بقول لكم اذا منع الموسر النفقه سواء كان حاضرا ام غائبا هذا القول ابن مازن اذا منع الموسر النفقه حاضرا او غائبا لانه عنده مال لا فسخ. واضح والإعصار بالكسوة كالإعصار بالنفقة نفس اللي قلنا في الكسوة في النفقة ماشي يا شيخ ده استنبطت نحن عشان المشروحات لازم نوسع لك الدائرة وكل اللي أنا قلته أنت لقيته هنا مش معنى دي اللي كلمت فيها يعني. وكذا الإعصار بالمسكن هو لا أن تفسخ بالعجز عن الأدمي فيه خلاف الأصح عند الرافعي نعم والأصح عند النووي لا فسخ لأنه غير ضروري والله أعلم. يبقى الكلام في الكسوة والكلام في المسكن كالكلام في النفقة إذا لم يديها الكسوة لا الفسخ إذا لم يسكنها وهم حقها سكن والسكن منفصل ولا تسكن مع أمه مع أمي ولا مع أخته بل لا حق في سكن منفصل. فرع كثير الوقوع كنت أظن أن أنا ايش عايز تقول ايه ايش يا ابني قول بتقول ايه شق منفصل مكان منفصل يا ابني ما انا بقول لك مكان منفصل يعني لو والد يعني لو والد ووالدته قاعدين معاه في الشقه من حقها سكن مستقل الا يا حبيبي خلاص راضي انا راضي وهي راضيه وابوها راضي احنا هنغني ما هي راضية ما عندناش مشكلة أنا بقول من حقها الآن يعني اللي هي راضية هي حقها بص شو بدي أعرف إيه وهو راح مشي على إيه نسحى لكنا بقى وإحنا بنتكلم بالتراضي هو ده مش فايدة يا ابني أنا مش قلت لك إنه لازم سكن مستقل أنا هي أبوه وأمها لو أجبرها أنها تجلس مع أب وأم في سكن من حقها تطالبه بسكن مستقل ده حقها الشرعي المسكن لكن ممكن يكون المسكن كبير دور فهي ممكن تاخد غرفة وحمام ومطبخ ومجلس خلاص ما هو من لا شيء مستقل بينه وبين زوجها في عرف الناس، هذا هو المقصود. لكن لو كانت الشقة ما فيش فيها الكلام ده وهي تسكن مع الزوج مع الأم أو مع الأب، فهي من حقها تطالب بسكن. إن رضيت أمر يرجع لها، لكن هذا أيضا حق متجدد، ممكن تطالب توافق في أول الزواج، ولا بعد ما تعاشر أمه تجينا تنط من البلكونة فتقول لا إما أنا في المكان المنفصل لا إما أنا أرجع لأبي وأمي. من حقها ما يقولهاش أنت وافقتي من أول الزواج على هذا الأمر، هي وافقت نعم، لكنها من حقها أن تطالب بعد ذلك إيش ترجع للحق الأصل. فرع كثير الوقوع، شرط الفسخ تحقق إعصار الزوج، شرط الفسخ تحقق إعصار الزوج أو غلبة الظن بالبينة المقبولة شرعا، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا، فلو غاب ولم يعلم إعصاره فلا فسخ بالأصح، كما لو كان الزوج مسرا وهو غائب، ولو ضمن النفق ضامن بإذنه فقيل لها الفسخ، وجزم القاضي حسين والمتولي بالمنع إن كان مليئا وإن ضمن بغير إذنه فوجهان الله أعلم. وهنا رجع مرة أخرى يبين بأن شرط الفسخ إعصار الزوج، لو كان الزوج مسر لا فسخ، حاضر أو غائب. طب لو جاء ضامن بإذن الزوج بخلاف الحالة الأولى، يعني جه واحد قال للزوج أنا أضمن عنك النفقة، فجاء قال لزوجته أنت نفقتك عندي وهو مش موجود، والزوج قال لا أنا موافق على ذلك، أصبح وكيله فليس لها أن تطلب الفسخ. لو لم ليس بإذنه هنا اللي فيها المسألة المنة، فيها وجهان، لها أم لا؟ لو هو ما أذنش للرجل فيها المنة، مسألة المنة، لكن لو أذن له وكان هو ضامن عنه فلا لا ليس لها أن تفسخ، إنه في محله الآن وكيل عنه. قال هنا لكن هنا إيش قال؟ تحقق إعصار الزوج، معناه إن يسار الزوج، يسار الزوج مع عدم الإنفاق ليس لها الفسخ كما قلنا. والإعصار بالمهر فيه خلاف منتشر، حاصل المذهب ما ذكره الشيخ إن كان قبل الدخول فلا الفسخ. الحالة الثانية اللي هي المهر وقبل الدخول، طيب وهو معسر فلا الفسخ وإلا فلا. والفرق أن بالدخول قد تلف المعوض فصار العوض دينا في الذمة، ولأن تسليمها يشعر برضاها بذمته بخلاف ما قبل الدخول. بيظن أن تقولتوها صح؟ صح الهدين ثاني يقول وانا غلطان لما تركت قال لو المهر قبل الدخول وأعصر لا الفسخ، طب بعد الدخول قال ليس لا الفسخ. لا لسه الجزء ده مش دلوقتي، استنى الجزء جاي لك. لكن هنا لا، ليش؟ ان بالدخول قد تلف المعوض فصار العوض دينا في الذمه، خلاص حدث التلف اصبح العوض دين ذمته، خلاص هتفسخ على اساس ايه؟ بقى دين من شيء مستحدث، بقى دين عليه دين لها فليس لا. قالوا لان تسليمها يشعر برضاها بذمته بخلاف ما قبل الدخول. ده انت قلتوه في الاول ونسيته، مفيش فيه اشكال ما قلناش فيه شيء، لكن هو بيفسروا لنا الان على ايش. لكن في مساله جميله ايش، ان اصبح بالتلف انه في دين، فاصبح انتقل انه دين، انتقل انه دين في الذمه خلاص، لذلك ليس لها هنا الفسخ. بس بالضبط اصبح دينا في الذمه وليس كالنفقه والكسوه المستحقه حالا، فلما ياتي لها انها تفسخ. لا انت حدد مدة ايش؟ احنا قلناها دي، مش قلنا لو في اجل وجي الاجل هل كالحال تنسيت؟ قلناها في اول الكلام، مش قلنا لو هو كان المهر مؤجل وجي وجاء الاجل ولم يسدد لا تمتنع ام لا تمتنع؟ وقلنا ان هي في خلاف الرفع، قال مثل مستوى الاول مثل الحال قبل الدخول، وقلنا ان وقال قص على البيع، وقلنا لا لا ان هي ليس لها ان تحبس نفسها لانها سلمت نفسها واصبح دينا ايضا. قال واعلم ان حيث زوزنا الفسخ فشرطه، هذه بقى المساله اللي انا كنت قلت لك عليها اللي بتاعت محمد عادل، فشرطه الا تكون المراه قبضت شيئا من الصداقه، وان قبضت شيئا منه امتنع عليها الفسخ، بخلاف البائع اذا قبض بعض الثمن فانه يجوز له الفسخ بافلاس المشتري عن باقيه. والفرق أن الزوجة بإقباض بعض المهر قد استقر له بعض البضع، فلو جاز للمرأة الفسخ لعاد إليها البضع بكامله، لأنه لا يمكن فيه التشريك فيؤدي إلى الفسخ فيما استقر بخلاف البيع، فإنه إن استقر بعضه يقضي بقبض بعض الثمن إلا أن الشركة فيه ممكنة فجوزنا الفسخ في الباقي خاصة. كذا ذكره ابن الصلاح وتوقف ابن الرفع في المسألة، الرفع في المسألة ذكره في المطلب والله أعلم. أنا شرحت ده كله أيوة جبتكم إيه عشان إيه يوم موثقة. انتهينا من هذا. حد عندي فيها إشكال عايز تمشي خلاص بعيد خمس تصبر عشان تاخد الأجر كله. فرع الصحيح المشهور أن المرأة لا تستقل بالفسخ، هنا بقى إيش؟ يبقى لابد الأمر يرفع للحاكم، مش تقول أنا فسختك وانتهت المسألة، لابد من الرفع للحاكم كما في العند لأنه أمر مجتهد فيه. صحيح لابد يجتهد القاضي فيه وأحكم. وقيل لا أن تفسخ بنفسها كالرد بالعين، الرد بالعين. فعلى الصحيح إذا ثبت عنده الإعصار تولى الفسخ بنفسه. ثبت عند من؟ عند القاضي. تقدير هنا إذا ثبت عنده الإعصار عند القاضي تولى الفسخ بنفسه القاضي أو أذن لها أن تفسخ. خلاص؟ فلو لم ترفع إلى القاضي وفسخت بنفسها لعلمها بعجزه لم ينفذ بالظاهر. وهل ينفذ باطنا؟ أو ينفذ في الظاهر؟ وهل ينفذ باطنا؟ وجهان. قال الإمام الذي يقريه كلام الأئمة أنه لا ينفذ باطنا، يبقى لا باطنا ولا ظاهرا، معناها تعلم أنه معصر لكنه أيضا لا ينفذ. وأعلم أن القاضي إنما يفسخ أو يأذن لها فيه بعد إمهال ثلاثة أيام من إعصاره في الأصح والله أعلم. يبقى المسألة كلها هو ما يعني هل هو ما هو دينا أو ديانة هو معصر لكن ظاهرا هو مش معصر، فهل هي لو فسخت تكون هي فعلت باطنا ديانة حقا لها فيكون في الباطن يعني في الديانة أن هي فعلا فاسخة لكن ظاهرا هي لم تفسخ لأنها لابد تفسخ عن طريق القاضي لما استزلتش، فقالوا لا لا باطنا ما ظاهرا. يعني طلق واحد طلق طلقة ثلاثة وادعى أنه ما طلقش وهي تعلم يقينا أنه طلق الثالثة، سيبك من الأولى والثانية وقعوا ثم الثالثة الآن طلقة صراحة أنكر أنه قلق وهي هي الزوجة سمعتها بأذنية ويقول فباطنا أن وديانة أن يبانت منه وظاهرا القول قوله عند القاضي مش قولها هي. فهو نقول هنا باطنا هي امرأته ليست امرأته، لذلك نقول لها إن كنت أنت يقينا سمعت الكلمة هذه وكانت صريحة بالقول الطلاق لا يمكن أن تمكني نفسك منه وتمتنع عنه حتى لو أدى للخلع بقى عند القاضي، لأنك أنت الآن دينا أنت أمام الله أنت بانت بنتي منه لكن ظاهرا هي لم تبني منه. هذا المقصود يعني المثال لو هو أنكر لأن القول قوله القاضي مش هيقدر إن هو يطلقها هكذا. الفسخ طبعا الفسخ البينونة فيه طلاق طلاق عندكم فيه رجعة زي الطلاق نعم الفسخ العقد هي ممكن تطلب الطلاق والطلاق والقاضي يطلق للضرر وممكن تطلب الفسخ للنفقة كما قلنا عدم النفقة. أيوة في فرق بينها كلها الآن في فرق بين لو فسخ القاضي لا ليس له رجعة للزوجة ليس رجعة إلى بعقد جديد ولو طلق القاضي للضرر أيضا هذا بينونة ليس له رجعة لكن لو طلق الزوجة له الرجعة لكن الزوج فسخ وافق على الفسخ بإذنه فليس له الرجعة. وأيضا عندنا خلاف في العدة إن كان الجمهور يرون بأن العدة عدة طلاق وأنتم الأحناف تقولون ذلك لكن الراجع في قول الثاني أن الفسخ حيضة واحدة بقى الفرع بس نعم لم ينفذ الظاهر عجز النفقة عجز على النفقة الزوجة ما هي علمت بس هي اللي فسخت من نفسها قالوا لا ينفذ الظاهر لأن ده أمر لابد يرفع للقاضي محل اجتهاد ولا لو ترك للنساء كل واحدة هتفسخ نفسها والعملية بقى بايظة خالص ما كان فيش النهاردة النحو ما جابنيش النهارده الحقيقه ما اكنيش فرع له ام ولد وعجز عن نفقتها فعن ابي زيد انه يجبر على عتها وتزويجها ان وجد خاطبا راغبا فقال غيره لا يجبر عليه بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها كذا ذكره الرافعي وصحح انه بذات الرضا الثاني والله اعلم واما ياتي ان شاء الله النساء فابحث في الامور كلها. طيب كنت اتمنى الحضانه لكن يبدو ان احنا لن نذهب الى الحضانه اليوم. هي ايش؟ طيب انت تفضل انت احسن الله عليك. طيب نكتفي بالقدر هذا. طيب تاخذ نفس وناخذ الحضانه بس كده الاسبوع القادم هناخد الحضانه فقط. يا ابني رايح انت تاخد درس الاسبوع رايح انت لو بتاخد كل يوم بتقول الكلام ده ممكن نجمع ثاني مره جايه. وانت هتمتحن امتى يا حبيبي؟ نعم الله عليك نعم الله عليك. هتمتحن امتى؟ الثلث الرابع كتاب انتهى ماذا امتحن؟ ومش هينفع على فكره ان في امتحن في بلوغ المرام حضراتكم وانتوا قاعدين وقدام الدكتور علاء الاثنين اتسدوا دلوقتي. لما جبت سيره الامتحان عمل وجانوا الاثنين كده دلوقتي اصلا. بس صدقا احنا عايزين نعمل جدول للمراجعه لان كده لا ما عايزين مراجعه مذاكره يعني. توقفنا فين انا مش فاكر اصلا. وقفت فين في المراجعات؟ طب في اسئله فيما سبق عشان ناخد دقائق ونرجع للمكتب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.